المسؤول الكافي ليوم السبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام على الكحال كان في أفعال العقل العملي، ومن ضمن أبحاث العقل العملي بحث يرتبط بالمنهج العقائدي أو المنهج المعرفي وبحوث نظرية المعرفة، بحث في غاية الأهمية، بحث طالما ربما لم ينقح يعني تنقيحا نهائي. نقح كلما يأتي جيل من الأعلام شكر الله مساعيهم يوصلون أفق التحقيق إلى درجة، ولكن بحمد الله في هذه الآونة الأخيرة نستطيع أن نقول هناك تنقيح لهذا المبحث لا نجده في كتب المتكلمين لدى الأعلام ولا في كتب الأصول. وذكرت مضان هذا البحث في كتب الأصول، في كتاب الرسائل، في تنبيهات الانسداد عند البحث عن الظن الانسدادي الذي هو حجة بدليل الانسداد، هل يمكن أن يكون حجة في العقائد أيضا أو لا. لاحظوا كلمات الأعلام هناك: صعب كفاية، الكمفاني، الشيخ الأنصاري، الأشتياني، الآن طبع بعد حديثه الشيخ محمد حسن الأشتياني، هو أيضا خريج النجف، هو تلميذ الشيخ الأنصاري، عنده كتاب الآن انصافا كتاب دسم حافل، طبع حروفية، لا أدري 6 أو 8 أو 10 مجلدات ما أدري على حال، يعبر عن الكتاب باسم بحر الفوائد، وانصافا مليء بالفوائد والنكات عميق. أيضا لاحظوا والنائين أيضا في تقرات الأصول وبقية الأعلام كلهم على كل لاحظون، هذا موطن، وموطن آخر راجعوا، المسألة يعني تحتاج إلى مصادر وتحتاج إلى منابع وتحتاج إلى متابعة، سواء وفقتم أن تنجزوها في تزامن مع هذا البحث أو لا أقل تجعونها في الذاكرة لكي فرصة ما تسمح لكم تقومون بها. وأيضا موطن ومضان آخر تنبيهات القبر. أي تنبيه من التنبيهات؟ التنبيه الذي يقال باعتبار بحث القبر، حجية القبر ذاتية، فالحجية ذاتية هل هي الحجية حتى الناشئة من القطع الناشئ من المقدمات العقلية أو لا؟ لاحظوا هذا التنبيه في الرسائل في فوائد الأصول للنائيني، في كفاية، في نهاية الدراية الكمفاني، في نهاية الأفكار لتقرات الدرس العراقي، وغيرها وغيرها كثير. لاحظوا هنا عندما يعني ننقح هذا المطلب من أن علم الأصول ليس علم ثمرته استنباط الأحكام الفرعية فقط فحسب، بل يعم كل استنباط ومعرفة في أي علم من علوم الدين حتى العقائد، أليس هذا الزعم؟ ذكرناه للأخوان كرارا أن علم الأصول منطق المعرفة الدينية، علم الأصول منطق العلوم الدينية بأسرها، لا خصوص الفروع، حتى العقائد، حتى الآداب، حتى السنن، حتى التاريخ، حتى الرجال، حتى حتى حتى هنا مجرد عندما نزعم هذا الزعم. لاحظ أنت سيرة الأعلام في علم الأصول، لماذا الشيخ الأنصاري أقحم في بحث تنبيهات القطع في حجية القطع مباحث العقيدة؟ هل يخلد في النار الخاطئ القاطع الجازم وفق مقدمات عقلية خاطئة، قاصر أو مقصر؟ ولما جرى بحثنا كيف أقحم هذا البحث هنا؟ لماذا الشيخ الأنصاري أقحم بحث الظنون المعتبرة في العقائد في الانسداد؟ إقحام أجنبي في أجنبي من دون صيغة محللة الزواج؟ لا، وإنما هذا ارتباط عضوي موجود، بحث العقائد يعني بعبارة أخرى الاستنباط الأحكام في العقائد أو المعرفة الدينية في العقائد من صميم أدوار وأداء علم أصول الفقه، أصول فقه الدين، فقه فهم الدين، فهم الدين في العقائد أو فهم الدين في الفروع أو فهم الدين في الآداب والسنن، حشر وحبس وحصر علم الأصول ثمرته في استنباط الأحكام الفرعية مسامحة من المشهور أو غفلة، والارتكازهم هم عملا أن علم الأصول له دور وأداء في ماذا؟ في كل شعب علوم الدين. لاحظوا الآن ارتكاز حتى الشيخ والأعلام، الشيخ الأنصاري والأعلام، عندما يقولون القطع حجية ذاتية فلان فلان، هل مرادهم الحجية فقط في باب الأحكام الفرعية والاستنباط؟ لا، تلاحظ أنه ماذا بحث هو الشيخ؟ أقحم البحث، لأنه أقحم هو البحث قاحم متقحم ومنتشر وشامل وواسع إلى بحث العقائد، فقال أن هذه الحجية توجب المعذرية، توجب المنجزية أو لا في العقائد، القطع الحاصل من مقدمات عقلية لا من مقدمات نقلية، مما يدلل أن الأصولي نعم من مسؤولياته ومن شأن أن يبحث الحجية التي تدور مدارها المعرفة الدينية في العقائد ما هي؟ ما هي؟ وأنها لا تقتصر على الكتاب والسنة والعقل، يعني عقل مقصودي لا تقتصر على العقل كقوة عقل نظري ولا عقل عملي، بل سائر قوى الإنسان. لذلك عمموا أبدلوا من حجية الأدلة الأربعة والثلاثة إلى حجية ماذا؟ حجية اليقين أو القطع، حجية عامة. يعني إذن رفعوا يدهم عن رباعية أو ثلاثية ماذا؟ الأدلة، جعلوا منبع عام اليقين. هو الصحيح اليقين عن مسامحة، تعبيرهم بالقطع هذا ليس حقيقة ارتكازهم. دوما نحن مع ارتكاز الأعلام لا مع بلورات الأعلام، لأنه البلورة قد لا تطابق حقيقة ارتكازهم، أو تصريحاتهم قد كما يقولون تخونهم الدقة أو يخونهم التعبير. فالمهم الارتكاز، فنلاحظ أن ارتكازهم ماذا؟ ارتكازهم البحث في مطلق الحجية، وما لا ريب فيه أن في بحث المعارف والعقائد نحتاج إلى حجة أو لا نحتاج إلى حجية، في بحث علم الرجال نحتاج إلى حجية، في بحث التفسير نحتاج إلى حجية. لماذا؟ لأن المعرفة وسيما المعرفة الدينية تدور مدار ماذا؟ حجية، والحجية شأن علم الأصول. على حال، إذن المضام الثاني لهذا البحث كما مر بنا ما هو؟ تنبيهات القضاء، رقم اثنين. رقم ثلاثة أيضا إذا تريدون تلاحظون، لاحظوا أواخر تنبيهات حجية خبر الواحد، هل حجية خبر الواحد حجة في العقائد أو لا؟ بحثوه الأعلام، لاحظوا هذا بحث ليس بحث ترف، بحث مسيس بالعقيدة بالدين. هل حجية خبر الواحد حجة في التاريخ في الواقعة التاريخية أو لا؟ جيد، التفتوا. إذن الأصولي يعترف ارتكازا أن علم الأصول لا يختص بالفروع، يشمل ماذا؟ العقائد. حجية خبر واحد إذا نقحها الأصولي تثمر في أين؟ تثمر في العقائد. أيضا تثمر في أين؟ تثمر في التاريخ، التاريخ الذي له ثمار شرعية، لا التاريخ بما هو. تثمر علم الرجال شعبة من شعب التاريخ، علم التاريخ. تثمر في علم الأخلاق، تثمر في علم التفسير. لماذا؟ لأن طبيعة العلوم الدينية تتوقف على ماذا؟ على الحجج الشرعية، يعني التي يمضيها الشرع، يأذن بها الشرع، يرخص بها الشرع. لذلك إذن بحث علم الأصول أبدا لا، أنا كلامي مع ارتكازات المشهور، كلامي مع من؟ ارتكازات الأعلام، لا مع تصريحات الأعلام. تصريحاتهم قد تكون في وادي، ومشيهم وارتكازهم وديدنهم في وادي آخر، من عندنا الوادي الذي يمشون فيه، لا تصريحات وشعارات التي ربما يتبنونها الأعلام، شعارات علمية. كلامنا في ماذا؟ في البلوات التنبيهات العلمية. كلامنا في المشي الارتكازي لهم، المشيوم الارتكازي هكذا. لذا علم الأصول يا أخوان كلما قوي الإنسان فيه يستطيع أن ينظم المعرفة الدينية في أي حقل من الحقول. لا محالة، رحمة الله عليه المرحوم العراقي أبو ضياء الدين ينقل عن محضر درس الشريف أستاذنا الميزة هاشم العاملي، كرارا الميزة هاشم ومن خريجي النجف بعد، ينقل عن محضر درس أستاذ العراقي، دوما يكرر المرحوم العراقي وكلامه واقعا نفيس وصحيح، علم الأصول حارس الدين، المعرفة الدينية. وصحيح حارس، لأنه يضبط لك ويعير لك بالميزان، تريد ميزان الأونصة وكذا للذهب، وتريد ميزان للأثقال الكبيرة. الأصول في موازين عديدة، في عيارات عديدة، يعير لك ويزن لك ماذا؟ أن هذه المعرفة الدينية في علم الأخلاق، في سير السلوك، في شهود بهود، ما شئت فانفق أو اصعد أو انزل، يعير لك ويزن لك ماذا؟ أن هذه المعرفة سليمة أو سقيمة، صحيحة سديدة أو خاطئة. لأنه لما؟ لأنه يضبط بحث الحجج. وفي كل معرفة وفي كل خطوة من خطوات المعرفة الدينية تحتاج إلى ضبط الحجة والحجية. هذا ما نشاهده مع ارتكازات الأعلام. لذلك أعود وأذكر هذا البحث. لذا رحمة الله عليه السيد هادي الميلاني هو أيضا من تلاميذ المرحوم العراقي ومن تلاميذ المرحوم الكمباني والنائيني وخريج هذه الحوزة الشريفة، حوزة النجف الأشرف، يعبر هذا التعبير، يقول علم الأصول لو حتى نجار ينجر يتعلم يتنظم شغله، لأنه هو طبيعة علم منطقي يبرمج ويمنطق فكر الإنسان عليه تعالى، فشيء جيد مهم. ومن ثم أمام أي شبهات أمام أي تيارات، في الحقيقة إذا استطاع الإنسان أن يقوى في علم الأصول يستطيع أن يجبهها وبالتالي يحللها ويدرس واقعيتها وما شابه ذلك. بحث مهم، يعني لا يغرنك كثير من التعابير التي قد تطلق بين الآونة والأخرى من خارج أو داخل أنه علم الأصول علم ماذا أكال عليه الدهر وشرب. أنا ليس تعصبا لعلم الأصول، ولكن أقول هكذا دوره، هذا حقيقة دوره، ولست أغالي فيه ولا أنقص من أدوار العلوم الأخرى. العلوم الأخرى أيضا لها محلها ومساحاتها، لكن علم الأصول أيضا علم مهم من الجهة نعرف حقيقته وواقعيته وتأثيره. إذن المضام الموضع الثالث الذي نرجع إليه لهذا البحث، أي بحث ما هو؟ تنبيهات حجية خبر واحد. هناك ذاكرين، لماذا بحثتم أنتم أيها الأعلام أيها الأصوليون، لماذا بحثتم أن خبر واحد حجة في العقيدة أو لا؟ لماذا بحثتم؟ واضح في أن مساحة الحجية تشمل تسع، ولولا لم تسع لماذا بحثوا؟ كذلك حجية اليقين، حجية فول المجرة. ومن الذي بحث؟ ليس يعني علماء عاديين، أعلام جهابدة، حاجر سيد الدين الطوسي، فيلسوف متكلم وله باع في الفقه، الشيخ الطوسي، الشيخ البهائي جامع الفنون والعلوم المختلفة، الميرزا القمي صاحب البحار، الأب والابن، وغيرهم غيرهم. لاحظ كلمات التي ينقلها الشيخ الأنصاري في ذلك الموطن. فالبحث هنا حساس. لاحظوا كيف افتراق المدارس المعرفية، فلسفية كلامية عرفانية تفسيرية حديثية نقلية عقلية فلان، لاحظ كيف تختلف المدارس والمشارب من هذا البحث نفسه، هذا الموطن من هذا البحث. الفلاسفة يقولون لا مجال للتعبد في المعرفة والعقيدة، ما في مجال، المعرفة ليست تعبدية، المعرفة صرف طلق عقلية. الفلاسفة أليس نريد أن ندرس المناهج؟ الآن إحنا في دراسة ماذا؟ المناهج، مصادر البراهين واليقين، لا تعبد في البحث العقلي. فهذه المقولة صحت أم خطأت بغض النظر عنها، الكثير من الفلاسفة مشاء فلان فلان بنوا على أنه حيث لا تعبد في المعرفة إذن لا مجال لي، إذن لا مجال للوحي أو النقل، أو قل لا مجال للعلوم النقلية تماما بتاتا في البحث المعرفي. رتبوا على هذا المطلب هذا الحد هذا المبنى، يعني الرأي السائد في الفلاسفة هكذا. لكن نفس ابن سينا في الشفاء أو الفلاسفة الإسلاميين عموما، خلافا لليونانيين أرسطو وسقراط والفارابي، الفلاسفة الإسلاميين ارتكازهم وجدانهم المعرفي والديني يحدو بهم إلى غير هذه المقالة كارتكاز. أتكلم كفهرسة، حين أنا لست أريد أن أغوص في التفاصيل، كفهرسة فقط بس لن ضيع الفارس. الفارس هو مهم لهيكلة البحث. نرى ارتكازهم وللتدليل على أهمية هذا البحث أنا فقط أقول نعم، وإنما أذكر هذا البحث لكي أبين أهمية هذا البحث. أهمية هذا البحث هو أن البحث هل هناك حكم فقهي، هل هناك حكم فقهي تعبدي في العقائد والمعرفة أو لا. حكم فقهي تعبدي يعني وجوب فريضة، هل هناك أو لا؟ ادعاء الفلاسفة أن ليس هناك، بينما في بيانات الوحي، ليس في بيانات وحي دين خاتم الأنبياء، بل حتى في التوراة في الإنجيل في صحف إبراهيم صحف موسى كذا، كلها فيها أنه أول ما افترض الله على العباد الإيمان به، أول الفرائض، أكبر الكبائر. أكبر الكبائر أيها أكبر الكبائر الشرك بالله، إذن جعلها فريضة. وأي شيء فريضة التي هي أصل أساس أس العقيدة وهو الإيمان بالله، يعني بيان الوحي هكذا صريح جدا لا لبس فيه. بينما الفلاسفة يقول لا. إذا كيف نتصور أن هناك للوحي هناك تعبد؟ وطبعا منه سندخل معنى التعبد ما هو، حجية الدليل تعبدي يعني ماذا، كيف نزاوج بين حجية الدليل العقلي والدليل النقلي. هذه طبعا بحوث أصولية، وإن كانت لم تبسط في علم الأصول، ولكن هي بحوث أصولية وبحوث معرفية. فالفلاسفة إذن هكذا يرمون، هكذا يرفعون شعار، وهو ماذا؟ لا يمكن، ليس العلوم النقل، دققوا لاحظوا التفتوا جيدا، لا يمكن للباري تعالى بحسب الواقع أن يفرض مولويته على العباد، لابد ديمقراطية حرية، حرية المعتقد. الآن في الفلسفات الغربية الموجودة نفس هذه الوتيرة، فرض العقيدة لا ما موجود، هذا خلاف حرية الإنسان من حيث هو إنسان. الباري تعالى لا مجال لأن يفرض مولويته، قهارية جبارية، بأن يفرض ماذا على العباد في لا إكراه في الدين هكذا. فإذن التفسير لها الفلاسفة هكذا يرفعون شعار. وطبعا الحكم الشرعي أو المولوية الشارع في مقامين، لا تنسون هذا المطلب مهم، مولوية وحكم شرعي في مقام. الحكم الواقعي يعني ماذا؟ يعني يفرض الباري تعالى مولويته في أن يؤمن العباد، هم الفلاسفة المفروض يقولون ما يصير الباري تعالى يرفع دكتاتورية واستبدادية عسكرتالية ما في العقيدة. هذه على كل إنسان سنأتي نقاشة أو سنأتي التوغل فيها البحث حساس ومثمر عجيب بديع، لأنه سيعطينا حقيقة الحجية النقلية والحجية التعبدية. ماذا؟ ربما ما أثير من معنى الحجية التعبدية في كتبنا في علم الأصول ليس هو حقيقة الحجية التعبدية. بعد الحجية التعبدية تحتاج إلى تنقيب أكثر، تحتاج إلى شركات تنقيب وحفر أعمق. الآن قدرة آليات الحفر أقوى صارت، تنقيب عن الآبار. فمعنى الحجية التعبدية ما هي؟ وسنرى أن حقيقة الحجية التعبدية لها حقيقة ولها سعة أوسع مما نتعاطاها نحن الآن. للأسف اختزلنا الحجية التعبدية، وسنرى أن ليس في الحجية التعبدية ما يتوهمه الفلاسفة أنها عسكرتارية ودكتاتورية وعدم حرية وعدم علم وعدم فهم. لا، لها معنى آخر. على كل بحث مهم جدا المزاوجة بين الحجية التعبدية والحجية العقلية. المهم ترتب على ذلك الفلاسفة قديما حديثا، الآن الفلسفات الحديثة الغربية والقديمة أرسطو واليونان وفلان وفلان وفلان، أنه لا مجال للتعبد، ليس فقط العلوم النقلية، حتى لا مجال للعلوم الوحيانية. وأنتم على ذكر من تذكر من هذا المطلب أن البحث ليس خاص بالحكم الواقعي، يعني المولوية تشار في الفعل القلبي العقائدي، أيضا الحكم الواقعي يعبر عن الحكم الواقعي والحكم الفقهي، بل يشمل ماذا؟ الحكم الظاهري، يعني ماذا؟ الطرق. يعني هل للمولى للباري تعالى أن يفرض مولويته في إيمان العباد؟ هذا الحكم الفقهي. أو للباري تعالى أن يفرض مولويته في الطرق المعرفة، في طرق المعرفة، مقام في أصل المعرفة وهو الحكم الفقهي، مقام آخر في طرق ماذا؟ المعرفة. طرق المعرفة هي الظنون، الكواشف، الحجج الظنية أو غير الظنية. إذن في مقامين البحث في الحجية التعبدية أو في التعبد، عفوا التعبد في مقامين، مقام التعبد والمولوية في أصل المعرفة، تؤمن لا تؤمن، تؤمن لا تكفر، أصل المعرفة وهو حكم فقهي، مثل صلي أو لا تصلي حكم فقهي. ومقام آخر مقام الطريق إلى المعرفة، أي الطرق وحجية الظنون. مقامين إذا في التعبد، ويجب أن لا نخلط بين هذين المقامين. إذن البحث أصله في ماذا؟ هل للتعبد مجال؟ شوف تسميات هذا البحث له تسميات عديدة عديدة عديدة، يجب أن لا تغفل أن البحث هو من أي زاوية اقتحم عليك في الحوار والبحث تلتفت أن مركز البحث أين هو؟ هذا هو. هل للتعبد مجال في باب المعرفة، أو هل في باب المعرفة مجال للتعبد أو لا؟ أو أتيك بتسمية أخرى، هل في المعرفة والعقيدة مجال للتشريع أم لا؟ هي تسمية أخرى ولا تسمية بعد أخرى؟ هل في باب المعرفة والاعتقاد والتصديق واليقين والجزم مجال للحكم الفقهي، مجال للحكم الأصولي أم لا؟ شوف هاي تسميات عديدة، هاي التسميات العديدة كلها تشير لماذا؟ تشير لماذا؟ إلى التعبد. ومعنى حقيقة التعبد، هل التعبد سجن حرية فكر الإنسان، أو التعبد هو حقيقة حرية الإنسان؟ مثل هذا البحث، الدين حابس للحريات أو الدين بالعكس هو المؤمن للحريات الحقيقية؟ هذا كله بحث. لا إكراه في الدين بأي معنى، لأن الدين ليس فيه، الدين هو لا يسمح لإكراه أحد على أحد، أو لا إكراه في الدين لها عدة تفسيرات سبحان الله. هذه الآية الشريفة، فالبحث إذن حساس. فالفلاسفة على ضوء أنه يقولون لا تعبد، ما في تعبد، ما في فرض، ما في إجبار، ما في قهر، ما في كذا، ديمقراطية حرية فلان التعبير، قالوا إذن لا مجال ولا مسار ولا سعة للبحث في الدليل التعبدي. لا لطيف، لاحظوا، البحث في الدليل التعبد، الدليل التعبدي، أو البحث في التعبد بالمعرفة، التعبد بالمعرفة يعني بحث الإيمان والكفر، أي بحث الحكم الفقهي. البحث في الدليل التعبدي بحث في حجية الظنون والطرق الموصلة الكاشفة المؤدية للمعرفة. كل منا لا يسمح لنفسه أنه يقول لا أدري، هنا لا يجب أن يتدرب. نعم، يجب أن يكتسب الدراية. أسماء وعناوين عديدة عديدة عديدة لنفس هذا البحث يا أخوان. دوما الإنسان ربما يقع في وجوم أو وجل أو تردد نتيجة إن ما يلتفت إلى تشابه التسميات لمسمى واحد، لحقيقة بحث واحد. إذا البحث الدليل التعبدي، دليل والدليلية بحث في ماذا؟ في طرق الإثبات. دليل يعني ماذا؟ في طرق الإثبات، يعني في الحكم الظاهري، يعني في الحكم الأصولي، يعني في الحكم الشرعي الأصولي. البحث في الدين، نفس الدين يدين ويداين الله العباد بأن يؤمنوا، بأن يعرفوا، بأن يصدقوا، بأن يذعنوا، بأن يخبتوا، بأن يسلموا. هذا يرتبط بماذا؟ بالحكم الواقعي، أو قل بالحكم الفقهي، أو قل بنفس الإيمان يكون بالفعل. فبحث التعبد لا ننسى يا أخوان بحث في مقامين، وليس بحث في مقام واحد. غير معذور أحد منا أن لا يلتفت إلى التفكيك، هذا التفكيك وهذا الفرض. وليلوم كل منا نفسه إذا ما يجهد نفسه في التمييز بين الواحد وحقيقة كل مبحث. أمور هذه ليست فيها هوادة، وليس فيها تحتمل يعني التأخير، يجب بشكل جهيد نلتفت إلى هذين البحرين. إذن بحث التعبد هذا هو حجية التعبدية. فالفلاسفة على ضوء ذلك قالوا كذا. أقول الفلاسفة الإسلاميون رغم ما قلنا عنهم لم يتابعوا اليونانيين ولم يتابعوا المحدثين. ابن سينا مثلا في الشفاء يقول في إثبات المعاد الجسماني، يقول عقولنا قاصرة في هذا الزمن عن إثبات المعاد الجسماني، ولكن كفى برهانا في إثبات المعاد الجسماني الذي لم يثبته الفلاسفة السابقون. فلاسفة البشر لم يصلوا إليه، لم يصلوا إلى المعاد الجسماني، ما استطاعت عقولهم أن تدرك أو تثبت المعاد الجسماني. ولكن ابن سينا يقول كفى بالشريعة الحقة المحمدية أنها أثبتت بشكل متواتر وجود المعاد الجسماني، كفى به برهانا. هنا ابن سينا حاد عن شعار الفلاسفة ومنهج الفلاسفة، ليس حاد، يعني قال لا يستلزم رفض التعبد عدم الاستفادة من البرهان النقلي. هذا برهان نقلي، ليس برهان عقلي بقلي، هذا برهان ما يسمى نقلي. لاحظوا كتاب الشفاء بحث المعاد الجسماني قبل ابن سينا الذي كان والده إسماعيلية من الفرق الشيعية، قبل الفارابي 12 كتاب أيضا مملوء بهذا البحث. على كل البحث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.